الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس ومن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. قال الشارح حفظه الله: قوله رحمه الله واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، لأنه في وقت المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى عظمت الفتنة جدا، فيحذر من كل أهل زمان ظهر فيه الشر والأهواء والبدع، فهو يحذر منها، وهذا ليس خاصا بزمانه، بل كل زمان تظهر فيه الشرور وتظهر فيه الأهواء تظهر فيه الدعوات الباطلة، فإنه يشتد الحذر على المسلم فيأخذ حذره. وقوله رحمه الله فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم، هذا في وقته رحمه الله تعالى، وأيضا هذا يتكرر، فوقتنا هذا وما بعده والله أعلم أشد، لأن كلما تأخر الزمان كثرت الفتن وكثرت الشرور واستغربت السنة وقل المتمسكون بها، فالخطر أشد. وهذا لا شك أن يعني الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن عصره، لأن عصره ظهرت فيه فتنة عظيمة، و يعني صار المتمسكون بالحق في غربة شديدة، حتى إنه رحمه الله تعالى مات مختبئا، وجاء في خبر موته رحمه الله تعالى أنه لم يصلي عليه إلا اثنان أو ثلاثة في بيت وهو مختبئ، ولكن الذين صلوا عليه رأوا البيت يمتلئ من أناس أهل ثياب بيض، فالله أعلم أن الملائكة ممن صلى عليه رحمه الله تعالى، وهو من أئمة ذلك الزمان، كان عظمت فيه الفتنة والغربة. وهذه الغربة تحصل بين آونة وأخرى، تشتد الغربة، ومن بعد القرون المفضلة عظمت الفتنة والغربة على أهل السنة، وكانت حتى الخلفاء الذين كانوا على الناس من بعد القرون المفضلة كانوا هم وحاشيتهم من أهل البدع، حتى يعني لا يخفى ما حصل في تلك الأزمان من شدة غربة أهل السنة، حتى إن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ابتلي ابتلاء شديدا حتى مات في السجن بسبب دعوته إلى التوحيد والسنة وإلى تجريد التوحيد والسنة، مع أنه كان مع الولاة ويدعو للولاة ويأمر بالسمع والطاعة لهم ويجاهد معهم، لكن لأن حاشيتهم كانت من من من من من أهل الأهواء والبدع ومن علماء الضلال، فكانوا يحاربونه على تجريد التوحيد وعلى إثبات أسماء الله وصفاته، حتى سجن عدة مرات، 7 مرات، كان آخرها سجن في سجن القلعة في دمشق حتى مات فيها. وكان الخلفاء من ذلك الزمان ومن قبله، من أيام الإمام البربهاري إلى قبيل قيام الدولة السعودية الأولى، وعامة الذين يقومون بولاية المسلمين على غير السنة وعلى غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أقام الله جل وعلا دولة أهل التوحيد والسنة على يد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بمعاونة وتأييد الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى رحمهم الله أجمعين. ولذلك أقامها الله جل وعلا على التوحيد والسنة المحضة، ودعوا لتجريد التوحيد فأيدهم الله جل وعلا، مع أنها حوربت هذه الدولة منذ أن بدأت حربا شديدة، وسقطت الدولة السعودية الأولى بحرب، ليست بحرب اليهود والنصارى والكفار، وإنما حرب من يدعون الإسلام ويلبسون لبوس الإسلام، وهي الدولة العثمانية التي انتشر فيها الشرك والصوفية انتشار النار في الهشي، حتى كان أواخر السلاطين العثمانيين وجد لهم رسائل في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، ويستنجدون به من دون الله جل وعلا، يستشفعون به من دون الله جل وعلا. فحملوا حملات على هذه الدولة، فسقطت الدولة السعودية الأولى، ثم أقامها الله جل وعلا الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبد الله، ثم سقطت مرة أخرى الدولة السعودية الثانية، حتى أقام الله جل وعلا هذه الدولة على يد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وخلفه أبناؤه إلى اليوم، وأعزوا أهل التوحيد والسنة ونشروا التوحيد والسنة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي تدعو إلى محض السنة وإلى تجريد التوحيد وإلى عقيدة السلف التي كانت مغيبة عدة قرون يتخفى بها من كانت معه، ما جمعت وطبعت ونشرت واشتهرت إلا في هذه الدولة، إلا في هذه الدولة، وأصبح لا يكاد يخلو جامع أو مسجد من الدروس في العقيدة، وفي كتب شيخ الإسلام كذلك، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأئمة أهل السنة وأهل التوحيد من بعدهم. فالغربة صارت نسبية في بعض الجهات وفي بعض الأماكن وفي بعض العصور دون بعض، حتى أظهر الله جل وعلا السنة والتوحيد، وصار لأهل التوحيد والسنة دولة تناصرهم وتنشر التوحيد والسنة وتؤيد من قام بها وتعاون من قام بها في أصقاع العالم بفضل الله ولطفه ورحمته، لما رأى ضعفنا وما نحن فيه من ضعف وما حصل على الأمة من بلايا وغربة، لطف الله جل وعلا بلطفه ورحمته وعنايته بهذه الأمة، فقام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذه الدعوة المباركة التي لا يكاد يوجد اليوم على وجه الأرض موحد مجرد للتوحيد والاتباع إلا وقد تأثر بهذه الدعوة المباركة، وإنما صار وحصل لها هذا الانتشار العظيم لأنها وجدت سلطانا ناصرا، وإلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما انتشرت دعوة مثل ما انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأنه ما كان الولاة على العقيدة الصحيحة، وإنما كان حاشيتهم من علماء الضلال والبدع والأهواء، فلذلك حصل عليه ما حصل حتى مات مسجونا رحمه الله تعالى. فقوله رحمه الله تعالى أن يعني يعني احذر أهل زمانك خاصة. لا شك أن بعض الأحيان تشتد الغربة جدا، وفي بعض الجهات وفي بعض الأزمان، ولا شك أن اليوم في أكثر بلدان المسلمين غربة الموحد السني السلفي السائر على طريقة السلف من أشد ما يكون في في في أكثر بلدان المسلمين، بل وبلدان العرب خصوصا. تجد المجرد للتوحيد السائر على التوحيد والسنة وعلى منهاج السلف في أشد الغربة، محارب حتى يمكن من أهله. وقد حدثني شباب عدة من في عدة مناطق من بلدان المسلمين وبلدان العرب خصوصا ما يعانونه، حدثوني بما يعانونه من من من من شدة الغربة التي هم فيها في تمسكهم في أنفسهم، فضلا عن أن يدعو ويبين الحق والسنة، فتمسكهم بأنفسهم بالحق فيه فتنة عليهم عظيمة وغربة شديدة، والله المستعان. فقوله واحذر ثم احذر أهل زمانك، لا شك أن الناس كلما ابتعدوا عن عصر النبوة كلما اشتدت الغربة وكلما عظمت الفتنة، لأنهم يبتعدون عن نور النبوة. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ومما يؤيده حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم لما كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعلت آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. تأتي الفتن يرقق بعضها بعض، تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تأتي التي بعدها يعني أشد منها فيقول هذه يعني هذه التي لا منجى منها. فلا شك أن كلما ابتعد الناس وصار في آخر الزمان كلما عظمت الفتنة، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العصمة وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى: احذر أهل زمانك خاصة، أنك أنت في آخر الزمان وهو في عصره في آخر الزمان، يعني انتهت القرون المفضلة وجاءت الأزمان أزمان الفتن. قال: وانظر من تجالس، لا تجالس إلا أهل السنة أهل التوحيد السلفيين السائرين على اعتقاد السلف ومنهاجهم السائرين على طريقة العلماء الراسخين الذين ماتوا وهم على الحق. قال: وانظر من تجالس ومن تسمع، لا تسمع لكل أحد، احذر ثم احذر ثم احذر أن تستمع لكل أحد حتى تعلم هل هو على العقيدة السلفية الصحيحة. ما هو كل من أعلن له أو عنده درس أو محاضرة أو يقال احذر، هذا خطأ كبير. أنت ما أنت في عصر عافية. إذا كان السلف الأئمة الذين في القرون المفضلة السلام يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فكيف بعصرنا اليوم؟ لذلك قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو هشاما الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم، هؤلاء رؤوس من رؤوس أهل البدع في ذلك الوقت، قال: فاحذره. إذا رأيت أحد يذكرهم يثني عليهم ويمجدهم، كما هو في عصرنا كذلك، إذا رأيت أحدا يمجد هؤلاء الرؤوس الضلال فاحذره. قال: فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم، لأن هؤلاء من رؤوس المعطلة والجهمية يعطلون أسماء الله وصفاته. قد كفرهم السلف واقتنع بأقوالهم كثير من الدهماء والعامة الذين لا تمييز لهم. قال رحمه الله وإياه، قال الشارح حفظه الله: وإذا رأيت قوله وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو هشام الفوطي، إذا رأيت الرجل يثني على أهل الشر وعلماء الضلال مثل هؤلاء الذين هم أفراخ الجهمية، فاعلم أنه فاسق وأنه فاسد وأنه ضال، لأنه لم يمدحهم إلا أنه يحبهم ويسوغ طريقتهم. وإذا رأيت الرجل يمدح أهل السنة مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وابن المبارك، وكذلك يمدح علماء التابعين ومن جاء بعدهم، فاعلم أنه صاحب خير، لأنه ما مدح أهل السنة إلا وهو يحب السنة والتمسك بها. وهذا يعطينا درسا في أن بعض الإخوان أو بعض طلبة العلم يثني على بعض المبتدعة أو أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة ولا ينظر إلى أفكارهم وإلى اتجاهاتهم، ويقع في أهل الخير ويتنقص أهل الخير لأنه يسمع من أولئك تنقصا لهم ويصدقهم، فهذا خطر شديد. إذا تنقص أهل الخير وأهل العلم وأهل السنة ومدح أهل الأفكار المنحرفة والتوجهات المنحرفة فهذا خطر شديد، ولو لم يجالسهم. فهذا مما يحذرنا مما وقع فيه كثير من الناس الآن. وأنت ترى أن بعض الناس ممن يتولى التدريس أو العلم أو المحاضرات يثني على بعض رؤوس المبتدعة أو رؤوس الأهواء أو رؤوس أهل الفتن، يثني عليهم، فاعلم أن فيه دخن، اعلم أن فيه دخن، وأن كما قدم الإمام البربهاري، واعلم أن ما أظهر من الشر، أن ما أبطن من الشر أعظم مما أظهر. فهو يتكاتمون أشياء كثيرة إلا المودة فيما بينهم لا يتكاتمونها، والثناء وتلميع بعضهم بعض لا يتكاتمونه، ولذلك يدافع بعضهم عن بعض، كما يحصل في عصرنا من بعض الرؤوس الضلال الذين كانوا ملتبس حالهم على كثير من الناس، ثم رأيناهم يثنون على بعض رؤوس أهل الفتن، فعلمنا أنه على طريقتهم. من يثني عليهم هو على طريقتهم، خاصة في هذا الزمان الذي انكشفت فيه أمور رؤوس الفتنة هؤلاء، فلم تخفى أمورهم. ورأينا مثلا يعني من الأمثلة السعيدان، هذا وليد السعيدان الذي كان يعني يظن فيه الخير والسنة وأنه سائر على طريقة السلف، ثم رأيناه يدافع عن رؤوس أهل الفتنة ويحذر من الكلام فيهم والتحذير منهم وبيان باطلهم، ويثني عليهم ويلمعهم، ما أثنى عليهم ودافع عنهم ولمعهم إلا وهو على طريقتهم، إلا وهو على طريقتهم. ثم قال رحمنا الله وإياه: ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي هما اللذان أشاروا على المأمون بتعذيب الإمام أحمد وغيره من الأئمة لأجل أن يقولوا بخلق القرآن. ثمامة ابن الأشرس هذا من قادة أهل الضلال، وأبو الهذيل العلاف من كبار المعتزلة، وهشام الفوطي من المبتدعة. وقوله رحمه الله تعالى: أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، إذا رأيته يثني على أهل الشر وأهل الانحراف فاحذر منه. وقوله رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء كانوا على الردة، أي بعضهم مرتد وهم أئمة الجهمية والمعتزلة. طبعا بعض الناس قد يستدل بثناء بعض أهل العلم على بعض رؤوس أهل البدع أو دفاع عنهم أو غيره من هذه، يعني يقول الشيخ فلان بعض العلماء أثنى على فلان أو أثنى على فلان، نقول لا حجة في كلام الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا العالم الفلاني ولا العالم الفلاني، الحجة بما فعل هذا الرجل وبما مدخله ومخرجه. ثم إن بعض أهل العلم حينما يثني على بعضهم وهو لم يطلع على ما عنده من باطل هو معذور في نفسه، لأنه اجتهد، والمجتهد بين أجرين وبين أجر. لكن أنت ما عذرك وأنت تعلم ما عنده من باطل. وكثير من أهل العلم بفضل الله ورحمته، أهل العلم الصادقين الراسخين في العلم السائرين على منهاج السلف، حينما أثنى على بعض الناس وتبين له فيما بعد أنه على غير الحق وعلى غير الجادة، تراجع عن كلامه وذمه وبين باطله. لكن العبرة بما عليه هذا الرجل، والعبرة بما عليه هذا العالم الذي يثني. فقد أثنى عمر رضي الله عنه وزكى عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، زكاه في ظاهر الأمر، لا يعلم الغيب لا عمر ولا غيره، لا عمر رضي الله عنه ولا غيره من العلماء لا يعلمون خفايا الأمور ولا يعلمون الغيب ولا يعلمون ماذا سيحصل لهذا الرجل فيما بعد. فأثنى عليه في بداية الأمر بما ظهر من حاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين لما اختصم عنده رجلان فقال: أما بعد فإن أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، يعني بما ظهر لي من حاله، فمن قضيت له بمال أخيه فإنما أقضي له بجمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. إذا أنت تعرف واقعه وما هو عليه من باطل فلا يعني ينفي عن هذا الباطل كلام أهل العلم أو ثناءهم أو يرحمك الله. وأهل العلم الصادقين الراسخين السائرين على منهاج السلف إذا تبين لهم ما عليه الرجل من باطل فإنهم يتراجعون عن ثنائه ويحذرون منه ولا يبقون على الثناء عليه. لكن نقول حتى ولو بقوا على الثناء عليه وواقعه يخالف الحق وواقعه يدل على أنه مع أهل الأهواء والبدع، فلا عبرة في الثناء عليه أو تزكيته، أو فإن الإنسان إنما يحكم عليه بما ظهر منه، كما قال عمر رضي الله عنه: أما بعد فإنه كان أناس يؤخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا شرا حذرناه وأبعدناه ولو زعم أن سريرته صالحة، ولو زعم أن سريرته صالحة. فالعبرة بما يظهر من الرجل. وقد استدل بعض الناس في عصر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وبعد موته يحتجون بشفاعة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في سيد قطب لما حكم عليه بالإعدام، تشفع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عند جمال عبد الناصر وأرسل رسالة يستشفع له لأن لا يقتل. واستدلوا بهذا الكلام أنه أن سيد قطب على الحق وأنه على، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك، منهم الشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم، وقالوا الشيخ ابن باز شفع في مسلم سمع أنه سيقتل ولا يعلم ما عنده أصلا. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لم يقرأ كتب سيد قطب، ولا كان أهل العلم أصلا يعتنون بكتب سيد قطب، حتى إن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما قرئ عليه التفسير بعض المواضع في تفسير سيد قطب من المواضع المنحرفة قال: هذا مسكين ضايع في التفسير، وقال: يجب أن تمزق هذه الكتب، لأن ما كتب أدبية ليست كتب علم ولا تنبع من على طريقة أهل العلم وليست تأليفة على سنن أهل العلم. فلم يكن أهل العلم يهتمون بكتبه، لكن الشيخ ابن باز سمع أن رجلا يعني ينتسب إلى العلم وأهل العلم مسلم من عامة المسلمين من في مصر وحكم بقتله فشفع فيه، لكن لا يدل على هذا على التزكية. ونقول حتى على فرض أنها تزكية وكتب فيه تزكية، فقد كتب الشيخ ابن باز رحمه الله مقدمات لبعض من ظهر له منه الخير ثم نكص على عقبيه وانحرف وصار من التكفيريين. والشيخ ابن باز ليس خيرا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم المحدث الذي أثنى وكتب تزكية لعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه. المقصود أن تزكيات وثناء أهل العلم فرق بين ثناء أهل العلم وبين ثناء من تلبس بالبدع وأخفى بدعته ثم يثني على. أما الأئمة السائرين على السنة وعلى التوحيد وعلى منهاج السلف فإنهم يبينون منهاج السلف ويردون على أهل الباطل، لكن قد يقع منهم بعض التزكيات والثناء التي ليست مقصودة أو تحدث دون علمهم بواقع أو ما عليه الرجل من الضلال والانحراف أو قبل أن يتغير، لأنهم لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. قال رحمه الله وإياه قوله رحمه الله أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذر، إذا رأيته يثني على أهل الشر وأهل الانحراف فاحذر منه. وقوله رحمه الله تعالى من هذا أيضا ثناء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ودفاعه عن جماعة التبليغ في بداية الأمر. قد تقدم معنا في درس الصباح الكلام حول هذا الأمر، قد كان الشيخ يدافع عنهم دفاعا شديدا، فلما تبين له الأمر حذر منهم وبين أنه لا يجوز الخروج معهم إلا لمن عنده علم وبصيرة بالعقيدة حتى ينكر عليهم ويبين لهم ما هم عليه من الباطل. ثم أفتى رحمه الله تعالى قبل موته بسنة أو سنتين بأنهم من 72 فرقة الهالكة. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان له كلام في البدايات وهو لم يتبين له ما كان عندهم، ثم تراجع عن هذا وحذر منهم كما ذكر خواص طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكتبوا بذلك كتابا ووقعوا عليه. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله رحمه الله فإن هؤلاء كانوا على الردة، أي بعضهم مرتد وهم أئمة الجهمية والمعتزلة الذين تعمدوا مخالفة الكتاب والسنة، هؤلاء لا شك في كفرهم، أما المقلد منهم فيحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له، أما أئمتهم ودعاتهم فهم يعرفون ما هم عليه من الضلال فلذلك حكم عليهم بالردة. وقوله رحمه الله تعالى واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، أي لا تغتر بمدح هذا الرجل الذي يثني عليهم ويمدحهم، قد يكون في أهل الضلال خصال طيبة، لكن انظر إلى ما عندهم من الضلال، فلا تغتر بخصلة من خصال الخير وتغفل عن الخصال الكثيرة من الشر. وهذه أيضا حكمة عظيمة، لأن بعض الناس يقول فلان عنده خير ولو كان منحرفا لا خير فيه، كما أن صاحب السنة ولو كان عنده شر قليل فالزمه لأنه صاحب سنة. يقول لك الشيخ بعض الناس يغتر بما عند بعض المبتدعة وأهل الفتن من خير، فيقال أنه هذا لا خير فيه إذا كان من أهل الأهواء والبدع والفتن، لا خير فيه واتركه ولا تقترب منه فإنه يخشى عليك أن تدين بدينه ويؤثر عليك بهذا الباطل. والشيطان إذا رأى هؤلاء

للأسف الشديد كثير من طلبة العلم حتى طلبة العلم السلفيين صاروا ينشرون وينقلون عن بعض من لم يعرف بالمنهج السلفي، قد لا يكون عرف عنه شيء قوي أو ظاهر في مخالفته للمنهج السلفي، لكنه لم يعرف بالطرح السلفي وبالمنهج السلفي وطرحه وبيانه وتحذير الناس من خلافه، فكيف ينشر لهذا ويلمع عند الناس؟ هذا إغراء به. كيف أنت كيف تبرأ ذمتك بتلميع مثل هؤلاء وهم لم يعرفوا بتدريس العقيدة الصحيحة والتحذير من ضدها والتحذير من أهل الأهواء والبدع، وقد كثروا في هذا العصر وعلم بهم القاصي والداني حتى عوام من المسلمين، لو تسأل بعضهم يمكن يعرف كثير من أهل الأهواء هؤلاء، وهذا الذي يتكلم في العلم ويبين العلم ويدرس العلم ولا كلمة ولا حرف في التحذير من أهل الأهواء والبدع، هذا ماذا يقال في حقه؟ أدنى ما يقال أنه لا يؤخذ منه ولا ينشر له، لا ينشر لمثل هذا، خاصة وأنت تعلم أن هذا ليس غبيا أو مغفلا أو بعيدا عن معرفة هذه الأشياء، هو في الواقع ويعلم ويطلع على هذه الأشياء ويطلعون على الحديث، بل بعضهم لهم حسابات في التويتر أو في غيره أو في هذه المواقع، ثم لا يرد يد لامس تعدت على العقيدة السلفية الصحيحة أو انخدع به كثير من الشباب وأحسنوا به الظن، ثم أنت يا من تتكلم في العلم وتبين وتسكت ولا كلمة في التحذير من هذه الجماعات والفرق ومن رؤوس أهل الفتن وأهل البدع وأهل الأهواء، هذه مصيبة كبيرة. وعلماءنا الذين ماتوا قريبا حذروا من هؤلاء تحذيرا عظيما، تحذروا من رؤوس أهل الفتن وأنت باق في الساحة وساكت، والعلماء يذهبون ويذهب الأئمة الذين يحذرون من الباطل ويقومون لله جل وعلا بصدق وينفون عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وتأويل المبطلين، وأنت ساكت وتتكلم في العلم وتعتني إما بالفقه أو ثم العقيدة وتصحيح العقيدة والتحذير من خلافها والتحذير من هؤلاء الذين أضلوا الشباب أنت ساكت عنه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار، نسأل الله العافية. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، علماء من أهل الكتاب اليهود والنصارى، قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا في من؟ في اليهود والنصارى أهل الكتاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فلا بد حينما وقع في أولئك من يكتم العلم ولا يبينه للناس ويكتم بعض العلم، كما قال الله جل وعلا عن اليهود والنصارى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا بد أن يحصل في هذه الأمة ممن ينتسب إلى العلم من يكون على هذه الطريقة، مستحيل أن لا يكونون، فقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأن هذا كائن لا محالة بشدة مشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى. واليهود والنصارى انحرفوا في الدين وحرفوا الدين، والذي ينحرف في الدين ويحرف في الدين هل هم الفساق أو المنتمين إلى العلم وإلى حمل الدين الذي ينحرف ويحرف الدين؟ هم المنتمون للعلم والذين يلبسون لبوس العلم. فلا شك أن اليوم لا تبرأ الذمة بالنشر لمن لم يعرف. لا نتكلم عن الذين يطرحون الطرح الحزبي وطرح أهل الأهواء والبدع والفتن الظاهرين الواضحين، هؤلاء لا نتكلم عنهم، هؤلاء خالصين منهم، لكن نتكلم عن من يكون له حضور في الساحة، له دروس وله محاضرات وله، ثم لا يعرف بالتحذير ممن أخل بالعقيدة السلفية وانغر به كثير من الشباب، ولا يحذر منهم، ولا يحذر من هذه الجماعات التي عصفت بالأمة وأضلت كثير من الناس. والأدهى من هذا أن لا يعرف مثل هؤلاء بتدريس كتب السلف وعقائد السلف التي تبين العقيدة الصحيحة والمنهاج، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويركز عليها ويركز على التوحيد والسنة وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا كيف تبرأ الذمة بالنشر لهؤلاء؟ وللأسف أنك تجد من طلبة العلم السلفيين من ينشر لمثل هؤلاء، لكن السبب أن بعضهم يعني لما رأى بعض الناس يغالي في الرد على كل أحد والكلام في كل أحد، اتخذوا منحا آخر. وأكثر البدع ما نشأت في الأمة إلا بسبب ردات الفعل. فالمرجئة خرجوا ردة فعل للخوارج، وهكذا كل من حصل منه بدعة جاء يقابله، كما قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا كان للشيطان فيه نزغتان، إما إفراط وإما تفريط، ودين الله جل وعلا بين الغالي والجافي. فنحن يعني يجب علينا أن نبين العقيدة السلفية وندرس العقيدة السلفية ونسير على هذا المنهاج، منهاج السلف من جهة، ونحذر من أخل بعقيدة السلف وفتن الشباب وهذه الجماعات والفرق، وفي المقابل لا يجوز لنا أن نتجنى على أحد أو نتتبع عثرات المستورين الذين لم يظهر منهم باطل وننقب عنها ونحرص على هتك أستار كل أحد ونظلم ونتعدى على الناس. فدين الله جل وعلا بين هذا وبين هذا، تمسك بما كان عليه السلف وعقيدتهم وما كانوا عليه، وحذر ممن خالفها، واحذر أن تسمع لكل أحد، فإن الأمر لن يزداد إلا سوءا، والحق لن يزداد إلا خفاء والتباسا، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. وإذا وقعت الفتن قد مرت بالأمة في العصر القريب هذا عدة فتن على عدة مراحل، كنا نرى بعض الناس كان سائر على المنهج السلفي، فإذا وقعت الفتنة انحرف يمينا أو شمالا، فإن الفتن يعني تلعب بعقول كثير من الناس وتضعف عقول كثير من الناس، ويحار فيها كثير من العقلاء، ويعجز كما قال شيخ الإسلام، يعجز العقلاء عن رد السفهاء فيها.

وكلام الشيخ هذا قبل عدة سنوات، يعني قبل أن تثور التقنيات ووسائل التواصل في الجوالات، لما عظمت فتنة الفضائيات القنوات الفضائية، قال قبل أن تأتي هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين والعقيدة، كان المسلمون في هذه البلاد على عقيدة سليمة، وليس عندهم شكوك ولا أوهام، ولا أحد يتجرأ منهم أنه يتكلم في مسألة من مسائل الدين، بل يرجعون فيها إلى علمائهم. أما الآن فصارت أمور الدين محل الجدال والأخذ والرد وحرية الرأي كما يقولون بسبب هذه الفضائيات الخبيثة، فالأمر خطير جدا. يقول قائلهم هذه المسألة فيها خلاف والعلماء يكتمون هذا عنا، فهذا يقدح في نفوس الناس. العلماء يعلمون الخلاف ولكن لا يبينونه للناس، إنما يبينونه فيما بينهم ويبحثون فيما بينهم لأنهم أهل لذلك. أما إنهم يذكرونه للناس وعلى المنابر وفي الإذاعة يقولون المسألة فيها خلاف وفيها أقوال، هذا فيه تشكيك في الدين فلا يجوز. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ما أنت محدث قوما بحديث لا تكاد تبلغه عقولهم إلا كان لأكثرهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني المسائل الخلافية والدقائق ما فيها من الخلاف لا ينبغي أن يطرح أمام كل أحد. والمسألة التي فيها خلاف الحق فيها واحد، فإذا تبين لأهل العلم أن الدليل يدل على أن هذا القول هو الحق، فإن أهل العلم لا يذكرون الأقوال الأخرى ويبينون القول الحق بدليله ويكتفون بهذا، لئلا يضطرب العامة مرة على القول هذا ومرة على القول هذا فتضطرب عندهم الأمور، فلذلك لا يذكرون الخلاف. وقد يكون الخلاف خلافا شاذا ضعيفا مخالفا ومصادما للأدلة فلا يذكرونه أهل العلم. ثم قال وقوله رحمه الله تعالى وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، لأنه يفتح المجال للناس للجدل في أمور الدين. والقياس يعني القياس الفاسد، أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة. فالقياس ثلاثة أنواع: الأول قياس الأولى بأن يقال كل كمال لا يستلزم نقصا فالله تعالى أولى به، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والثاني قياس التمثيل بأن يقال صفات الخالق مثل صفات المخلوق كما تقوله الممثلة وهذا باطل. والثالث قياس العلة، وهذا من أدلة أصول الفقه يستعمل في المسائل الفقهية، وهذا يقول به جمهور أهل العلم. ولكن المقصود في عامة كلام السلف القياس الفاسد الذي تقاس به صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين، الذي بسبب حصل التعطيل ونفي صفات الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد. الدين تقليد ولا مو بتقليد؟ الدين ما تجيب شيء من عندك، وإنما نحمد الله جل وعلا. كفينا سبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، قد كفينا، لا تأتي بشيء من عندك. ما كان في ذلك الوقت دين فهو الدين الحق، أما لا ما لم يكن في ذلك الوقت دينا فلا يكون من بعدهم دين أبدا. قال رحمه الله تعالى فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، جزاهم الله عنا خير الجزاء. قال ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. هذا المؤمن الذي دخل في قلبه التوحيد والعلم بالله جل وعلا ومعرفته، وخضع لله جل وعلا وانكسر واتهم نفسه بالقصور والنقص والذنب والخلل، وعرف لأولئك قدرهم ومنزلتهم. أما المعجب بنفسه الذي يعتد بنفسه بعقله ولم يدخل ويؤثر في قلبه التوحيد ومعرفة الله جل وعلا، فإنه معجب بنفسه يعتد بها ويرى أنه ممكن أن يأتي بشيء أفضل مما كانوا عليه. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال لأولئك أهل الحلق الذين في المسجد وابتدعوا طريقة في الذكر يعدون بالحصى سبحوا مئة، بينهم رجل يقول سبحوا مئة فيعدون بالحصى يسبحون مئة، هللوا مئة، احمدوا مئة، فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هذه آنيته عليه الصلاة والسلام لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى. ثم قال أما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهم بين ضلالتين عظيمتين، إما أن يدعوا أنهم طريقتهم هذه أفضل من طريقة محمد عليه الصلاة والسلام وهذا ضلال بعيد، أو أنهم يفتتحون باب ضلالة على الأمة. وفعلا كانوا ممن يفتتح باب ضلالة على الأمة، حتى قال عمرو بن سلمة فرأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان، يعني يقاتلون الصحابة مع الخوارج. المقصود أن هؤلاء كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، فيهم عجب وكبر. أما المؤمن الذي دخل التوحيد وأثر في قلبه وعمل بالتوحيد يعني دخلت معرفة الله جل وعلا في قلبه فكسرته لله جل وعلا، لأن تعظيم الله جل وعلا يكسر العبد ويرى أنه مقصر مهما عمل. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، تقوله الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، من عظيم معرفتهم بالله وتعظيمهم له جل وعلا أثرت هذه المعرفة في قلوبهم، فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالذي يدخل العلم بالله جل وعلا ومعرفته والتوحيد في قلبه يورث انكسار لله جل وعلا، خضوع لله سبحانه وتعالى، تواضع واتهام نفسه بالزلل والخطأ. فيقول لك هنا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قال ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، احمد الله جل وعلا، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. يعني بالله عليك فيه أحسن من هذا أن تتمسك بما كانوا عليه وتستريح، لا تأتي بشيء من عندك وتقيس الأمور بعقلك وتبدأ تتكيس وتقول هم رجال ونحن رجال ولا بد، ثم تبحث لنفسك عن مخارج، تبحث لنفسك عن مخارج، تمسك بآثارهم، تمسك بما كانوا عليه، احرص عليه، لأنك ستنازع ولن يزداد الأمر إلا سوءا. ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم. قال الشيخ هنا حفظه الله الشيخ صالح الفوزان وهو يشرح هذا الكلام، قال المراد بالتقليد الاتباع، وليس هو التقليد الذي عند المتأخرين، بل المراد به الاتباع والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح، كقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، وقوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا اتباع والتقليد الذي هو بمعنى الاتباع على الحق محمود. أما التقليد الأعمى الذي بدون دليل فهذا هو المردود. فالتقليد على قسمين، القسم الأول تقليد بمعنى الاتباع على الحق وهذا محمود، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل القرون المفضلة الذين كانوا على الحق. قال والقسم الثاني تقليد تقليد من غير دليل ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق أو باطل، فهذا هو المذموم. وعليك بالآثار، يعني يلزم السنة والأحاديث. وقوله رحمه الله تعالى: فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا هو الاتباع. وقوله رحمه الله تعالى: ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، من قبلنا من القرون المفضلة والأئمة لم يدعونا في لبس من ديننا، بيّنوا لنا هذا الدين وأصلوه وحرروه، فما علينا إلا أن نتبعهم في ذلك ونسير على منهجهم، لأنهم لم يقصروا في بيان هذا الدين وتأصيله ونفي البدع والشوائب التي ألحقت به، وجددوه ووضحوه رحمهم الله. وقوله رحمه الله تعالى: فقلدهم واسترح، لا تكلف نفسك فقد كفيت، فإنك على حق إذا قلدتهم. وقوله رحمه الله تعالى: ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز الحديث وأهل الحديث، فإنهم على حق وهم الفرقة الناجية. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من هم الفرقة الناجية؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ويقصد رحمه الله تعالى ما جاء عن جمع من السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، على رأسهم حذيفة رضي الله عنه، حينما مر على بعض القراء من طلاب العلم وقال لهم: يا معشر القراء، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد كفيتم، اللي قبلكم ما تركوا شيء. الدين الحق الذي يحبه الله جل وعلا هو ما كانوا عليه، فلا تأتي بشيء من عندك، لا تبتدع، عليك بآثار من سلف، تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال في الأثر، قال: فإن أخذتم بطريق من قبلكم أو كلام النحو فقد سبقتم سبقا بعيدا. هذا السبق أن تكون متبع ومتمسك بما كان عليه. قال: وإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، ضللتم ضلالا بعيدا. فتمسك، تمسك. ومقصود الشيخ بالتقليد الأعمى، التقليد المذموم، هو التقليد بغير دليل، أن تتبع العالم أو الفقيه أو في كل ما يقوله وما يحكم به من دون بصيرة ومن دون نظر في الأدلة. هذا الكلام المقصود به طلاب العلم، طالب العلم الذي يستطيع النظر في الأدلة والتمييز والنظر في كلام أهل العلم لا يقلد إلا في المسألة التي لم يصل إلى ويتأهل إلى بحثها، فإنه يقلد من يثق به من أهل العلم حتى يتأهل لبحث هذه المسألة، لأن التقليد قد يكون نسبيا أحيانا، لأن أهل العلم يقولون الناس ثلاثة: العالم الفرض عليه أن يجتهد في البحث عن الدليل والأخذ به، وطالب العلم الفرض عليه أن ينظر في كلام أهل العلم وأدلتهم وأدلة كل فريق ويجتهد فيها ويأخذ بما ظهر له أنه هو الحق والأقرب. وأما العامي الذي لا تمييز له فإنها الفرض عليه أن يقلد من يثق به من أهل العلم، أن يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم، لكن لا يتشهى. اليوم قول الشيخ بن باز لأنه يناسبه، وبكرة قول الشيخ بن عثيمين لأنه أنسب له، الهوى ليس لأنه ظهر له الدليل وإنما لأن هذا أخف في حاله تبع هواه يأخذ. لا، العامي فرضه أن يقلد من يثق في علمه ودينه من أهل العلم ولا يتنقل تشهيا. لكن طالب العلم أحيانا قد يكون بحث هذه المسألة، ففرضه أن يأخذ بما ظهر له، وأحيانا في بعض المسائل لم يتأهل لبحثها والمسائل كثيرة، فيعمل بما يعني بما قال به أهل العلم ممن يثق فيهم في علمهم ودينهم حتى يتأهل لبحث هذه المسائل. ثم قال رحمنا الله وإياه: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا، قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنى لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، وآيات هذه الأغلب في القرآن، الآيات الواضحات المحكمات الواضحة المعنى ولا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها وإلى كبير عنا. قال: وآيات متشابهات تحتاج في تفسيرها إلى غيرها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كل هذا موجود في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الزيغ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم لأنهم يريدون الفتنة، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون طرفا وهو المتشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه ويقيده ويبينه. أما الراسخون في العلم الثابتون في العلم فإنهم يقولون كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه ويبينه لهم، فيعملون بالقرآن كله وبالسنة كلها ويقولون كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ فيأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر ويقولون هذا من القرآن، مثل قول الخوارج مثلا مثل قول الخوارج في قول الله جل وعلا: وما هم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قالوا: فمن دخل في النار لا يخرج منها. طيب هذه في الكفار، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. وين السنة التي توضح أنه يخرج من النار من كان في الصحيحين؟ أحاديث كثيرة توضحها: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيطهر من ذنوبه ويخرج. لكن هؤلاء انطلقوا إلى المتشابه ولم يقرنوه بالأدلة. ولذلك من صفات أهل البدع وأهل الضلال وأهل الأهواء، وهي من أصولهم وضدها من أصول أهل السنة ومن اعتقاد السلف، أن السلف في المسألة الواحدة لا يأخذون دليلا واحدا ويتعامون عن الأدلة التي في نفس المسألة، وإنما يجمعون الأدلة التي في المسألة الواحدة حتى يتبين وجه هذه المسألة ويتبين التفصيل فيها. أما أهل الأهواء والبدع فيأخذون ما يعجبهم ويوافق أهواءهم ويتعامون عن النصوص الأخرى. في مثل هذه الآية: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يقولون: كيف تقولون من دخل النار لا يخرج منها فهم خالدون؟ فيحكمون على صاحب الكبيرة بأنه خالد مخلد في نار جهنم، مثلا لا يدخل الجنة قاطع يقولون خالد مخلد في نار جهنم. وقولهم ويستدلون أيضا بقول الله جل وعلا مثلا، مما يدلك على أنهم يعني كما قال ابن عمر شر الناس الخوارج، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. في قول الله جل وعلا: لا إله إلا الله ولا حول، وقالوا لا إله إلا الله فلا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا في إيش الكلام؟ في أهل الكتاب الكفار. قال الله جل وعلا بعدها: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال: بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الخوارج: فهذا صريح، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كسب سيئة، ما هو كافر، مع أن السياق واضح، السياق واضح من أوله وآخره، فإن في, في, في, في اليهود والنصارى في الكفار. والآية نفسها بدون السياق تدل على خلاف قصده، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أنه ما أتى مبطل بدليل يستدل به على باطله إلا كان في دليله الرد عليه. أين الرد عليهم؟ لأنهم يقولون: بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالفاسق الذي ارتكب كبيرة عمل سيئة وأحاطت به خطيئته. لا، نفس الآية. أحسنت. أهل العلم ردوا عليهم فقالوا: وأحاطت به خطيئته، ما هي الخطيئة التي تحيط بالإنسان؟ هي التي قال الله جل وعلا فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك لا يحيط بصاحبه ويحبط عمله إلا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فمن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، المقصود هنا بالسيئة هي الكفر والشرك، بدليل قوله: وأحاطت به خطيئته، وغيرها من الآيات الكثيرة التي هي من المتشابه. لماذا؟ لأنهم لم يرجعوا إلى المحكم، وإنما أخذوا المتشابه وتركوا المحكم. وهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سماهم الله بإيش؟ في قلوبهم زيغ. قالوا: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فسماهم الله جل وعلا، احذرهم، هؤلاء الذين يستدلون ببعض القرآن ويأخذون المتشابه ويتركون المحكم. قال رحمنا الله وإياه: ويقولون هذا من القرآن. نعم، هو من القرآن، ولكن هو في نفسه غير واضح، يحتاج إلى توضيح، والله قد وضحه في آيات أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح في أحاديث صحيحة. فيرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى بعضه، فيفسر بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، ويوضح بعضه بعضا. هذه طريقة أهل العلم الراسخين. أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه، وهذا موجود في كل زمان ومكان. بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويريد التضليل، وبعضهم يفعل هذا عن جهل، لأنه متعالم لا يدري، لم يدرس الأصول ولم يدرس علوم القرآن وعلوم الحديث والمصطلح وأصول الفقه، لم يدرس هذه الأمور. غاية ما هناك أنه كثير المطالعة وكثير الحفظ، فظن أنه عالم. إذا كان يحفظ كثيرا ويطالع كثيرا لكن ليس عنده أصول العلم وقواعد العلم، لأنه لم يتعلم على أهل العلم، فهذا على جهل، وهو في نفس الأمر ضال، لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلال. أمور الدين وأمور الأحكام الشرعية تحتاج إلى عناية، وتحتاج إلى تعلم، وتحتاج إلى تلق عن أهل العلم. فهم بين أمرين: إما زائغ يعرف أنه مخطئ ولكن يريد التضليل، ويقول: هذه آية وهذا حديث أنا أستدل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويغر الناس. وإما جاهل لا يدري ما طريقة الاستدلال ولا طريقة فهم النصوص، لا يعرف هذه الأمور لأنه لم يتعلم على أهل العلم، فإنما تعلم على الورق. فالأمر خطير جدا، لذلك يتعين على طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يدرسوه دراسة حقيقية على أهل العلم وعلى أهل البصيرة، إن كانوا يريدون الهدى والخير، وإلا فالمسألة خطيرة جدا. وليس الأمر مقصورا عليهم أنهم يهلكون وحدهم، لكن يهلكون غيرهم ممن يقتدي بهم،

تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. لا يقصد الرد على أهل البدع أنه ما يرد عليهم، لكن يقصد المجادلة معهم والمناظرة معهم. قال لا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له، يعني قيل له لماذا؟ قال لك أقرأ عليك آية. قال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء، يعني فلا أستطيع رده، كما جاء عنه في الأثر رحمه الله تعالى. قال وقوله رحمه الله تعالى، يعني أقرأ عليكم نص لا إله إلا الله، نص الأثر اللي ورد عن ابن سيرين. قال في الشريعة الآجري وسنن الدارمي، قال أسماء ابن عبيد قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء، يعني من أهل البدع، على ابن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومان عني أو لأقومن؟ قال فخرجا. فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. ما يستطيع رده. جاء في الرواية الأخرى أنه قال فيقع في قلبي شيء فلا أستطيع رده، يثبت في قلب تثبت في قلبي هذه الشبهة فلا أستطيع ردها. أنت عرفت دينك وأنت على يقين من دينك، لماذا تتعرض لأهل الأهواء والبدع وأنت تعرف أنهم أهل باطل وتتجادل معهم؟ قال قوله رحمه الله تعالى ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، قال إذا أردت أن ترد، يقول الشيخ الفوزان، إذا أردت أن ترد على أهل البدع فلا ترد عليهم بجهل، فإن هذا يزيد البلاء بلاء، فلا ترد عليهم إلا بعلم. إذا كان عندك علم واستعداد لمعرفة الرد فرد، وإلا فلا تدخل في هذا الميدان، فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح. لا ترد عليهم بهواك أو بما يتراءى لك من الفكر، لا ترد إلا بعلم، وإلا فتوقف. لأن كثير ممن يفكر في الرد على أهل الباطل قد يخرج إلى باطل مقابل، كما ردت المرجئة على الخوارج فذهبوا إلى الطرف الآخر. فلا تركن إلى عقلك، وإنما اذهب إلى كلام أهل العلم وارجع إلى أهل العلم إذا أشكل عليك شيء، ولا تعرض دينك للتجربة، أغلى ما عندك دينك. قوله رحمه الله تعالى فإنك أمرت بالسكوت عنهم، إذا لم يكن عندك علم فاسكت. نعم اكره ما هم عليه وأنكره بقلبك، لكن لا تتدخل معهم في رد بدون علم، فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح. وقد ذكر الأئمة من أئمة السلف أن بعض من كان يجالس أهل البدع من أجل أن يرد عليهم ويناظرهم بقي أيام ثم دخل معهم في مذهبهم، نسأل الله العافية. وقوله رحمه الله تعالى ولا تمكنهم من نفسك، لأنك إذا رددت بجهل مكنتهم من أنهم يردون ويتغلبون عليك ويذكرون الأخطاء التي وقعت فيها فتكون أنت المخطئ، لكن إذا رددت بعلم وحجج ما استطاعوا أنهم يردون عليك. وقوله رحمه الله أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة. محمد بن سيرين رحمه الله من كبار التابعين ومن أهل العلم المشهورين، ومع هذا لم يدخل في الرد على هذا الرجل، لأنه يرى أن الرد عليه لا يجدي، لأن سؤاله نقف إلى الأذان ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: محمد بن سيرين من كبار التابعين ومن أهل العلم المشهورين، ومع هذا لم يدخل في الرد على هذا الرجل، لأنه يرى أن الرد عليه لا يجدي، لأن سؤاله ليس سؤال علم وإنما سؤال تعنت، وهذا من الحكمة، لأن قصد أهل الشر أن يثيروا الشر. فهو لما أدرك منهم هذا وأنهم ليسوا مسترشدين ولا طالبين للحق وإنما يريدون التشويش سكت عنهم وتركهم. والشاعر يقول: إذا نطق السفيه فلا تجبه خير فخير من إجابته السكوت. وقوله رحمه الله تعالى: ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل. إذن من يقول أسمعك آية أو نريد أن نبحث في معناها وهو يعرف مقصوده وأنه ليس قصده الاسترشاد، فإنه لا يجيبه ولا يفسر له الآية. فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. إذا فتح له المجال ربما يقع في قلب ابن سيرين شيء من شبهاته، فهو يريد سد هذا الباب. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نكمل بعون الله بعد المغرب وبعد العشاء، لم يبقى إلا قليل. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.